شوف العيشة اللي هم كانوا يعيشون فيها، إن يمكث الرجل في مكان يقعد يأكل ميت في الشتاء بحاله، مش واجد غيرها مجاعة شديدة واحتياج، فأباح الله عز وجل مثل ذلك أن يأكل الإنسان الميتة أما في غير زيادة. في زيادة الحديث أن صاحب الناقة ظهر بعد ذلك، جاء وذهب إليهم فعرف بالقصة فقال له فهل نحرتها؟ يعني لما هي كانت مريضة عندكم كده وأنتم في جوع فكنت ذبحتها وأكلتها؟ قال رجل استحييت منك، استحييت منك أنت قلت لي إذا لقيتها أمسكها، فأنا أمسكتها فمرضت فخفت، استحييت منك إني أذبحها. في حديث آخر لأبي واسد الليثي قال قلت يا رسول الله إن بأرض تصيبنا بها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا في أرض تصيبنا بها مخمصة يعني مجاعة شديدة، فما يحل لنا من الميتة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها، فشأنكم بها. المعنى إذا لم تجدوا طعاما تأكلونه في الصباح والعشي تصطبحوا، للصباح المقصود منها شرب اللبن في الصباح، وكان الأعراب وغيرهم إن الصبح يكفي يشرب لبن فقط اللي يجده، العشي قد يكفيه ذلك، قد يذكر له إذا ما لقيتش لبنا تشربه تحلب ناقة عندك ولا شيء تشرب الصبح وتغتبق الغموق طعام العشي، ولم تحتفئوا بقلة يعني لم تجدوا ورقا أخضر من نباتات تجنيها وتأكلها، يبقى على ذلك خلاص أنت معذور في هذه الحالة، لا شراب الصبح ولا بالليل ولا طعام تأكله ولا أوراق شجر حتى تأكلها، يبقى على ذلك شأنكم بها يعني بالميتة. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.